جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل: أنا موظف في معمل يعمل على مدار الساعة وأعمل على شكل نوبات مناوبات ويصدف وقت عملي كل شهرين يوم الجمعة وقت الصلاة، وأحيانا أحصل على إذن وأحيانا لا أحصل على إذن، فما حكم ذلك؟ إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تفارقه ويترتب على ذهابك ضرر بالغ تخاف أن يترتب عليه مضرة وهي ما تحصل إلا في الشهرين كما ذكرت مرة، فالحمد لله أنت اتق الله ما استطعت، حاول الاستئذان، حاول أن يؤذن لك، فإذا عجزت فالله يعذرك إن شاء الله ما دمت في كسب حلال وفي رزق حلال وفي وحريص على أداء واجبك، وهذا قدر استطاعتك، فإذا اتقيت الله ما استطعت فنرجو أن الله يعذرك. يقول السائل: هل هناك سنة بعد صلاة العصر؟ لا، بعد صلاة العصر لا، هذا وقت نهي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. الصلاة قبل العصر، رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4 ركعات، وقبل العصر يعني بعد الأذان، ما هو قبل العصر قبل وجوب العصر، لا، بعد الأذان وقبل الفريضة 4 ركعات. يقول السائل: ما المقصود بالحديث الذي فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل أي علم أم العلم الشرعي فقط؟ لا شك أن المقصود منه هو طلب العلم الشرعي الذي تعرف عن طريقه كيف تعبد الله وكيف تتقيه، ولكن العلوم الثانية إذا حصلت من العلوم ما تتقي به ربك وما تعرف به العبادة الصحيحة وتفقهت بدينك، ثم استطعت أن تتعلم علوما أخرى نافعة مفيدة للمسلمين، فلا مانع من ذلك. يقول السائل: ما حكم من التحق بالإمام في صلاة الجنازة متأخرا؟ يكبر ما أدرك وبعد سلام الإمام يقضي ما فاته بسرعة، ولو آخر شيء يقول اللهم اغفر له وارحمه ثم يكبر ويسلم. يقول السائل: ما حكم التصوير وما الجائز في التصوير بالجوال أو الفيديو، تصوير المشايخ والأشياء الحسنة حتى يعرفها الآخرون؟ أما تصوير الأشخاص والقصد لالتقاط صور الأشخاص فهذا غير مشروع ولا أعلم له دليل على أنه جائز، بل الأدلة العامة تدل على التحريم عموم التصوير، لأنه في الحديث كل مصور في النار ما استثني شيء، وفي الحديث الآخر من صور صورة كلف يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، من صور صورة يسلط عليه في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. أما إذا كان هناك ندوة علمية أو محاضرة علمية مفيدة أو خطبة شيء يستفاد منه، وقصدك الأول والأخير هو تحصيل هذا العلم لنشره من أجل الاستفادة منه، ولكن ما حوله سيدخلون في الصورة تبعا وليس لك مقصد في ذلك، فهذا إن شاء الله ما يضر. أما إن كان قصدك التقاط الصور للأشخاص فهذا لا داعي له ولا ينبغي لك أن تفعله. ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه الرجل وقال له إنني مبتلى بالتصوير، قال له: إن كنت لابد فاعلا فعليك في البحار والأشجار والجبال، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم ولا يجوز إلا للصور الاضطرارية، يعني التي اضطرت إليها الدول من أجل التفريق بين الناس ومعرفتهم، هذا شيء اضطراري ولا بد منه، هذا حد معرفتي. وإن كان بعض العلماء، أنا لست من العلماء أبدا، لكن سمعنا أن بعض الناس يرى أن التصوير في الكاميرات كما يقولون هذه أنه لا بأس بها، فأنا لست من العلماء ولست من أهل الاجتهاد، إنما هذا حد معرفتي واعتقادي والله أعلم. يقول السائل: الحديث من جلال الله إكرام إذا شيبت المسلم، يقول: إذا كان صاحب الشيبة على غير السنة هل يكرم أيضا؟ لا، إنما يكرم إذا كان أهل للكرامة، أما إذا كان ليس من أهل السنة فلا كرامة له، إنما نكرم أهل العلم، أهل الفضل، أهل الاستقامة، ولو كان ليس عنده علم، ما دام رجل مستقيم من شيوخ المسلمين كبير السن مستقيم على طاعة الله ولو كان من العوام، فإن له فضل وتقدير من أجل سنة واستقامة على السنة. أما أهل البدع فلو كان عندهم علوم الدنيا فلا قيمة لهم، إذا كان من البدع الضالة المضلة، بل الواجب حذرهم والتحذير منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.